لأنه قبض بعقد الفاسد. وإذا السلعة المردودة وباعها جائع في ما أدنى هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن. إذا رد بعض فئتها للبائع كسبها للبائع لأن العقد مصلحة. هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرد على البائع وهذاك يتصرف به. استمر. شو هو مشهور هذا؟ نهى عن بيع الغرض. ها؟ لا يوقف إذا صار كالوكيل يحدث الكافر لا يقول كافر كالوكيل يقول وكالة تبيع وتصرف وما لم يباعها ولكن قال بعه بعشرة كتب عشرة لا بأس إذا قال خذ هذا وقف بعشرة وما زاد فوالك فهو وكيل. نعم قلنا بشكل قال إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فوضح لك كيف؟ قلنا انه يصح. لا المدل لا يصح. نعم على قوله. نعم. نعم. هنا الثمن مجهول. أنا الاحتمال يأتي بالثمن والاحتمال لا يأتي. لا الثمن معلوم. قاطعين لك الثمن. 10 ريالات. أو ضخم. ها؟ أو ضخم. إيش؟ إما 10 ريالات أو ضخم. إيه. هو لا يدري هيأخذ ياخذه. لكن هراب المشتري إذا عرف إن إن إن الثمن أقل من الرهن. يبادر على طول يأتي به. والبائع لا يدري. البائع ما يدري. لأن الثمن مقطوع الآن. قد يأتي به وقد لا يدري. الثمن مقطوع. لكن قد يأتي به وقد يأتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة. سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار. جماعة مثلا لو قال بيع هذا العبد بيع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول لا باع لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا. الله أنت لماذا لم تكن يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود الشرط الباطل في البيع لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع والشرط الذي يلزم من وجوده الوجود هو شرط البيع وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ذكرنا أن الفروق 4 فارجع إلى جهة مثلا صحة يشترط لصحة الصلاة الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة هذه طيب. يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل استلام الدولار أعطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض والسند هذا تحويل وليس قبضا بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقه ولو كان قبضا لم ترجع على أحد من شيء وهذا ظاهر الشهراني. نعم يقول شخص حدث له حادث من قبل ما يقارب 6 سنوات وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة 75% ولم يقرر المرور عليه شيء أي أصاحب أي صاحب السيارة الأولى من هو اللي صاحب السيارة الأولى؟ طيب لو صار 25% ما قرر عن الشيء كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث عشان نشوف. طيب سمع

هل هناك رأي آخر؟ شهران يا عزيز فيه رأي آخر؟ مثاله كان يكون العبد غالبا عند البائع اشترط عليه الا يبيعه، اشترط على المشتري الا يبيعه خوفا من ان يبيعه على شخص نعم يؤذيه او ما اشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال بعتك افرض يا زيد، فيه قولان كما قال هل يصح البيع او لا يصح؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ لا مهم مشهور معروف زيد صاحب دكان، لكني قلت ان رضي زيد لا نعرف انه رجل يعرف السلع ويعرف قيامها شيء. بيتك ان رضي زيد، وافرض انه قال بيتك ان رضي ابي، دعنا من زيد ان رضي ابي سؤال والجواب تقول لا صح فيه، لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا صح البيع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة، لأن الله قال وأحل الله البيع، فالأصل أن جميع البيوعات حلال. عبد الله بيع معلق على إيش؟ مجهول ولا معلوم؟ مجهول؟ طيب لكن سيعلن قريبا. هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ وهذا من الغرر. طيب هل يكون هذا من الغرر إذا حدد المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين؟ لا يكون. وعلى هذا إذا حدد كالخيار كما لقد لي خيار يومين مثلا. طيب هذا قوله هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا. إذا قال بعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع، أنت يا موسى بعتك على أن تنقدن الثمن يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينه، يصح؟ كيف يصح؟ شلون يصح؟ طيب لكن يقول وإلا فلا بيع بينه، ما الفرق بين هذه وبين بعتك أن رضي زيد؟ وذا معلق، لكن أنا هذا يمكن هذا معلق، إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع. طيب رضي زيد إلى ثلاث صحيح. طيب نعم ما هي الصورة الأولى؟ وش وإلا هذا بيع إيش؟ بيع معلق على الفصل، ما فهمنا هذا كيف يصير بيع معلق على الفصل وهو ما صار بيع؟ شراف يا شيخ اسر ورخي ما انت الاخير من الاول. نعم تعليق فصل. وبيعتك عن رضي زيد عقد، عقد تعليق عقد، هذا هو الفرق. فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح، هذا هو الفرق. وعرفت تعليق العقد من فيه خلاف. رهنه شيئا وقال له إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك. لا صح. ها؟ لماذا؟ طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟ وعلى هذا فيصح، يصح. يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فرهن لك. طيب، هل يفرق بينما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل عبد الرحمن، هل يفرق؟ لماذا؟ فيه ايش؟ غرم كثير. ها؟ غبن كثير، لكن هو راضي عن صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن يفسر به لا يغلق الرهن من صاحب، إذا علم أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن، يعني ثمن الرهن كثير، فهذا لا شك أنه لا سعى. أما إذا كان مساويا، ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل، فلا، في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي ب100,000 ريال إن شاء الله. أحمد، يا صح ولا ما صح؟ قال تبرك بالمشيئة. نعم. طيب، أن كانك تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيت. ها؟ وإن وإلا فعل المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب. لا، لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق العقود لا يصح إلا في المفرد، إلا في وهما المشيئة والعقود. طيب، هذه مشيئة إن شاء الله. إيه، بيتك هذا ب100,000 ريال إن شاء الله. قال قبلت. طيب، يصح على المذهب وغير المذهب، لأن التعليق بإن شاء الله من إما تبرك وإما تعليق، ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله، لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العربون. سميكم عربون، يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق، وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب، لماذا جاز وهو معلق؟ نعم. طيب، والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دليل، وما ذكرته هو تعليق. طيب، ثم قرأنا إن باعه وشرط براءة. قرأنا. طيب، إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب ولم يعينه، هل يبرأ أو لا؟ لا، على الباع. نعم، ما نقول إن كان مثل السيارة، نقول إن كان مثل البعير بعد. ها؟

فقال اشتريت هذه الصبغة. قال المشتري هذه 100 كيلو. فلما اشتراها فبين 120 كيلو. فقال البائع أنا أريد أن أخذ 20. قال أنا أخذت 20 لم تكن لديك. هل البائع المشتري خيار؟ المذهب ما الخيار؟ هو اشترى على الصبغة هذه لا يعرف الكيلو. ليش أن يقبل؟ يقبل على وقع عقد على هذه الصفحة. أي أنا فاهم، لكن على أنها 100 كيلو أو نعم. ما له خيار شيخ؟ ما له خيار. لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له خيار ما دام فات فرضه. يعني العلة واحدة في هو الأرض. ولكن هل يحضر بجهله؟ نعم. هل يحضر بجهله؟ من؟ لا لا، مسألة المعاملات ما أعرف بجهله. نعم. نعم. ألا يكون فيه غرض على المشتري؟ إيه، المشتري راضي بهذا. المشتري اللي بقدم لك كلها معيبة، لأن ما دام اشترط عليه كل عيب مشمول يبي يقدم لك كلها معيبة. نعم. لا لا لا، هذا مهم في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع. رجل باع شخصا أرضا على أنها 1000 متر فتبينت 500، تمام، إيه؟ قال هذه الأرض بعتك على أنها 1000 متر تبين أنها 500. يعني المشتري أن يأخذ نقص، خيار المشتري أن يأخذ نقص. الآن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ يصح البيع. طيب هل له الخيار المشتري؟ مطلقا لا، اذا كان ما يفوت غرضه فليس له. كيف يفوت غرضه؟ مثلا اذا كان هذه الارض تكفي للبيت الذي يريد يبني مثلا او الشيء الذي يريده، لان الباع يعطيه النقص. ما يقدر محدود باراضي، لا يعطيه من الثمن، يعني يسقط من الثمن. اذا قال ما انا قدرت على انها 10 على أنها 1000 لأبني عليها بناء معينا والآن هي 500 لا أريد إطلاقا. لا أخير، ماذا تقولون؟ صحيح. نعم. إذا كان عالما آدم قال بعتك هذه الأرض على أنها 1000 متر وهو يعلم أي المشتري أنها 500 متر، هل له الخيار؟ ها؟ لماذا؟ دخل على بصير، لأنه دخل على بصير ويأخذ